بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عين جيم من طنطا، يقول في رسالته: مات ابن عمي وترك طفلين صغيرين، فتزوجت بأرملته من أجل تربية الطفلين، ونحن جميعا في منزل واحد، لكن لكل زوجة شقة مستقلة، وكلما اشتريت شيئا لأولادي اشتريت مثله لليتيمين، وفوجئت بالزوجة الأولى تعترض، فهل من حقها الاعتراض على ما أقوم به؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ دكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذا كانت الرغبة في الزواج من الأرملة بقصد رعاية اليتيمين فلك الأجر من الله عز وجل، لأن الأمور بمقاصدها. أما إذا كانت الرغبة في الزواج أمر آخر فمرجع ذلك إلى النية. جاء في صحيح البخاري عن سيدنا أبي هريرة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وجاء في صحيح مسلم عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أعماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وشكرها عند الله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، إني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. ومن هذا كله يتبين لنا فضل الإنفاق على الأبناء والأقارب. لكن دكتور، ماذا يفعل هذا الزوج ولم يلقى تصرفه وفعل الخير قبولا من زوجته الأولى؟ هذه الزوجة آثمة، وليس من حقها أن تعترض ما دام الزوج ينفق على زوجته بالمعروف. وقد استدل الفقهاء على ذلك بما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هي بني؟ فقال: نعم، ولك أجر ما أنفقت عليهم. فنسأل الله أن يبارك لك أيها السائل بما تنفقه، وجزاك الله خيرا هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت عبر الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة من الأخ المستمع علاء دويدار، ويقول في رسالته: تزوجت منذ حوالي 7 أشهر، وتوفيت زوجتي منذ حوالي 2 أسبوع، فهل أرد لأهلها ما اشترته عند زواجنا من أجهزة كهربائية وذهب وخلافه؟ أرجو الإفادة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إذا توفيت الزوجة وجب لورثتها الحصول على مؤخر الصداق الذي يستحق بالطلاق أو بالوفاة، لأنه حق مالي خالص لها، وكذلك ما اشترته من أجهزة منزلية وشبكة، فكل ذلك يصبح من حق الورثة. ومن ثم فإن عليك أن ترد لأهلها ما اشترته من أجهزة وذهب وغير ذلك. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها بيان ما يترتب من حقوق لأحد الزوجين على الآخر عندما يموت أحدهما، ذلك أن عقد الزواج ينشئ بين الزوجين حقوقا مشتركة وحقوقا خاصة بكل من الزوجين على حدة. ومن الحقوق المشتركة حق التوارث أو الميراث، وهذا الحق يثبت لكل منهما بمجرد العقد ولا يشترط فيه الدخول أو الخلوة. فإذا مات أحد الزوجين بعد تمام العقد ولو قبل الدخول ورثه الآخر ما لم يوجد مانع من موانع الإرث. ولأن التركة تطلق على كل ما يتركه الشخص بعد موته من أموال ومنافع وحقوق، فإنه عند وفاة الزوجة يكون مؤخر الصداق، ويكون ما اشترته من أجهزة منزلية أو تملكته من ذهب وغير ذلك من لوازم الزواج يكون كل ذلك تركة تقسم على الورثة الذين يستحقون الإرث منها بعد وفاتها. أما ورثة الزوجة في هذه الحالة فهم الزوج والأم والأب إذا كانا على قيد الحياة، حيث يرث الزوج نصف التركة لعدم وجود فرع وارث، وترث الأم ثلث الباقي ويرث الأب الباقي تعصيبا. السؤال يا دكتور: أحيانا يشترك الزوجان في شراء بعض لوازم الأثاث أو الأجهزة المنزلية، فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم في هذه الأمور التي اشترك فيها الزوجان يعتمد على التراضي بين الزوج وأسرة الزوجة، التراضي بأن يتقاسم هذه الأشياء المشتركة أو يتنازل أحد الطرفين للآخر أو يعوض أحدهما الآخر عما يكون له عند الطرف الثاني، وهكذا يعتمد الحكم في هذه الأمور على قيم المروءة والإحسان والفضل، لقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. ومعنى تعفوا أي تتنازلوا، ولا تنسوا الفضل بينكم، وليس الفضل فقط عند استمرار الحياة الزوجية، وإنما يكون الفضل أيضا عند المفارقة والانفصال بين الزوجين، بل إن الفضل عند المفارقة يكون أوقع وأكثر تعبيرا عن المروءة وكرم النفوس من إعطاء الفضل أثناء استمرار الحياة الزوجية. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة التوبة، يتلو علينا القارئ الشيخ